بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. لا زالت الدروس في التعليقات على شرح هذا النظم للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيانا من أجله وفرق الفرقانا، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا. صن. هذا هو القسم الثاني، وهو النوع الثاني من نوعي التوحيد، وهو توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وهو التوحيد الإرادي العملي الطلبي، وهو توحيد الله عز وجل بأفعال عباده، بأن تكون أفعالهم لله وحده لا شريك له، أفعالهم في العبادة خالصة له سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله تعالى قال: هذا وثاني نوعي التوحيد. هذا أتى بها من أجل النظم، يعني هذا ما سبق، ثم ابتدأ من جديد وقال وثاني نوعي التوحيد، فهو إشارة إلى ما سبق، وكأنه انتقال إلى ما أراد أن ينظم حوله، وهو النوع الثاني من أنواع التوحيد. ثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديدي، والنديد هو الشريك، والنديد المنفي عن الله عز وجل يكون في الربوبية ويكون في الألوهية، فهو تعالى عن النديد في ربوبيته، وتعالى عن النديد في ألوهيته، وكذلك في أسمائه وصفاته. فقوله هنا إفراد رب العرش عن نديد، المقصود به هنا الشريك في العبودية. ثم فسر هذا الإفراد لله سبحانه وتعالى بقوله: أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا، أي أن تعبد الله، العبادة العملية، بأن تكون عبادتك لله وحده لا شريك له، وأن تعترف بحقه سبحانه وتعالى في هذه العبودية، وألا تجحد ذلك. والجحد يقابله ضد التوحيد، وهو الشرك، لأن الجاحد له حالتان: الحالة الغالبة وهي الشرك، بأن يقع في نقيض التوحيد، فهو في الحقيقة جاحد للعبودية، إذا أشرك مع الله فهو جاحد للعبودية. والثانية أن ينكر وأن يجحد حق الله في العبودية مطلقا وحق غيره، يعني أن لا يعبد شيئا، وهذا يقع لبعض بني آدم، أن لا يعبد الله، لا يعبد الله ولا يعبد غيره، وهؤلاء هم الذين يعيشون بلا دين. فالجاحد إما يكون جاحدا بالكلية لكل دين، وعلى رأس ذلك الدين الحق والتوحيد الحق، أو يكون جاحدا للتوحيد الحق واقعا بنقيضه وهو الشرك بالله عز وجل. عبادة الله وحده لا شريك له هي التي سميت بتوحيد الطلب والقصد والإرادة والعمل. لماذا وصفت بهذه الأوصاف؟ لأنها متعلقة بإرادة العبد، فالعبودية قائمة على هذه الأمور، قائمة على القصد والطلب. فالله عز وجل أمر عباده بأن يعبدوه، مطلوب منهم أن يوحدوه وحده لا شريك له. أمر الله جميع المرسلين بأن يأمروا أمامهم بتحقيق هذه العبودية، وعليه فكل إنسان على وجه الأرض مأمور ومطلوب منه أن يعبد الله وحده لا شريك له. ثم أيضا هو إرادي لأنه متعلق بإرادة الإنسان، وعليه فعلى الإنسان أن يقصد وأن يريد خالصا لله العبادة له وحده لا شريك له. ويرتبط بالإرادة المحبة، المحبة والبغض، المحبة للتوحيد ولله ولما يحبه الله ولكل عبادة تقرب إلى الله عز وجل، ويقابل ذلك البغض للشرك والشركاء من الطواغيت وغيرهم وكل شرك وضلالة وبدعة فإن الإنسان يبغضها. وهذه الألقاب لهذا التوحيد إنما هي أوصاف له على الحقيقة للتفريق بينه وبين توحيد الربوبية والأسماء والصفات الذي يدور على التصديق وعلى العلم وعلى اليقين، لكن هذا التوحيد يدور على العمل وعلى أفعال الإنسان وإرادته وقصده إلى آخره. وهذا النوع هو الذي يسمى بتوحيد الألوهية، وأيضا يسمى بتوحيد الإلهية، ويسمى بتوحيد لا إله إلا الله، ويسمى أيضا بتوحيد العبادة. وقد جاء في كتاب الله عز وجل الربط بين التوحيدين، أعني توحيد الربوبية والأسماء والصفات وبين توحيد الألوهية، وذلك ببيان أن الله عز وجل إذا كان هو المتفرد بالربوبية والخلق والرزق والإحياء والإماتة فيجب أن يعبد وحده لا شريك. ومن هنا تلاحظون في كتاب الله عز وجل تقرير هذه المسألة والاحتجاج على المشركين بهذا، بأن من الذي يرزقكم؟ من الذي يخلقكم؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يحييكم؟ من الذي يميتكم؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلك؟ هل الأصنام أو حتى من عبد من الصالحين أو الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم من يملك شيئا من هذا؟ هل هناك شريك يملك الحياة والموت والضر والنفع والرزق والمطر ونحو ذلك؟ الجواب واضح مستبين أنه لا أحد يملك ذلك. ومن هنا كثر في كتاب الله عز وجل تقرير إقرار المشركين بالربوبية وأنهم يقرون بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ما معنى هذا وما تقرير وما النتيجة من تقرير هذا؟ إذا كان هذا إقراركم إذن كيف تعبدون غيره؟ كيف تشركون معه غيره؟ ولهذا في قول الله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. بعدين قال الله: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. على أي شيء يدل هذا كله؟ يدل على أن الله وحده هو الذي يملك ذلك، فهو الذي يستحق العبودية. ضده لا يملك شيئا، إما أموات وإما أخشاب وأصنام لا تسمع ولا تبصر وإما ناقص. ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل بيان ورد الشرك بهذه كلها، لما يرد على الأصنام: ألهم أرجل يمشون به؟ أم لهم أعين يبصر؟ أم لهم آذان يسمعون به؟ وإن كان هذا في سياق آية أخرى، لكن عيب على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع ولا يبصر. وإذا جاء الأمر إلى من يسمع ويبصر من المخلوقين جاء بيان أنه لا يخلق لا يرزق، مثل لما رد الله على النصارى وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، هذا كله لتقرير الألوهية لله وحده لا شريك له. فإذا كان الرب، وهذا هو الربط المهم، إذا كان الرب وحده لا شريك له هو الخالق الرازق إلى آخره، فإنه هو الذي يجب أن يفرد بالعبودية، وهذا دليل عقلي صريح وواضح ومستبين. ما سوى الرب سبحانه وتعالى حقير وذليل وصغير لا يملك من الأمر شيئا، فإذا لا يستحق أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول توحيد الألوهية والربوبية متلازما. بعض العلماء يقول يستلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وهذا صحيح، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، لأن من عبد الله وحده لا شريك له فقد أقر قبل ذلك بأنه الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت. لكن لا بأس أيضا بأن نقول بينهما تلازم، بينهما تلازم، والتلازم هنا معنى صحيح وواضح جدا، لأنه لا ينفك أحدهما عن الآخر. فالربوبية الحقة لا يمكن أن تستقيم على منهاج صحيح إلا بالألوهية، والألوهية الحقة لا يمكن أن تكون عبودية لله وحده لا شريك له إلا إذا قامت على الإقرار بربوبية الله وحده لا شريك له وأنه الخالق الرازق. وكتاب الله عز وجل في بيان هذا الحق بهذا الاستدلال العظيم المنوع في كتاب الله عز وجل أيضا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبينه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: فقلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله رحمه الله تعالى معترفا بحقه لا جاحدا، هذا فيه إشارة إلى مسألة، وهي أنه ينبغي أن ينضم إلى العبودية الخالصة لله الدعوة إليها، لابد من الإقرار، لابد من الاعتراف، لابد من الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فلا يكفي أن يكون الإنسان نفسه عابدا لله، وهذا لا شك عظيم، لكن أيضا ينبغي أن يكون مقرا معترفا داعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا قال الشيخ: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان. وهذا بين في كتاب الله عز وجل. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في آيات يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكذلك أيضا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا واضح. فإن الأنبياء وإن اختلفت شرائعهم ودخلها النسخ، فالشريعة للنبي قد تنسخ شريعة نبي قبله، كما أن النسخ قد يقع في شريعة النبي الواحد، إلا أن باب العبودية الأنبياء كلهم على طريقة واحدة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وشرائعهم مختلفة، إخوة لأم، أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. أرسل الله به الرسل يدعون إليه أولا، ونحن سبق أن ذكرنا أن أول واجب على المكلف هو توحيد الله وحده لا شريك له خلافا للمتكلمين. فنقول أيضا كل الرسل عليهم الصلاة والسلام إنما دعوا قومهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، أول ما يدعون قومهم إلى عبادة الله. انظر إلى قصص المرسلين، أول ما يتكلم به الرسول أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، كما في سورة الشعراء وغيرها. كل الرسل أطبقوا على هذا الأصل وهو بين، كما أن الله أنزل به الكتب والتبيان، لأن الكتاب هو تبيان لكل شيء، وكل كتب الله عز وجل التي أنزلها فيها تحقيق لهذه العبودية. وكتاب الله القرآن، لأنه لم يغير ولم يبدل ولم يحرف، واضح فيه هذا الباب. أما ما حرف وغير وبدل فإن التحريف دخل فيه، كما وقع فيما بقي من بقايا كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل وما يسمونه بالعهد القديم والعهد الجديد والأسفار والأناجيل وغيرها، هذه كلها دخلها التحريف والتغيير. وإلا فدعوة موسى ودعوة عيسى عليهما الصلاة والسلام هي كدعوة الأنبياء جميعا إلى عبادة الله وحده لا شريك. وأيضا من أجل هذا التوحيد فرق الله الفرقان، فالقرآن والرسل والتوحيد هو فرقان بين الحق والباطل، فرقان يفرق بين الحق والباطل، يكشف الحق من الباطل. قال الله تعالى عن كتابه العزيز: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وكذلك أيضا كل نبي إنما هو فرقان بين من يتبعه من الموحدين وبين من يعرض من المشركين. وعلى هذا فتوحيد العبادة أرسل الله به الرسل، هذا أولا، هو أول دعوة الرسل، هذا ثانيا، نزلت به الكتب، هذا ثالثا، به فرق بين المسلمين والمشركين، بين الموحدين والمشركين، بين من يعبد الله وحده لا شريك له وبين من يشرك به غيره. ثم انتقل الشيخ إلى مسألة مهمة، وهي قوله: وكلف الله الرسول المجتبى ليكون رسول رب العالمين، بل أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام. كلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا يعني من بعده بذا وفي نص الكتاب وصفوا. هذا التوحيد الذي أرسل الله به رسله عليهم الصلاة والسلام، أيضا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقاتل عليه المشركين. وفرضية الجهاد في سبيل الله كما هو معلوم جاءت بعد التمهيد للدعوة في العهد المكي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، وكذلك كثير من الرسل أمروا بالدعوة، الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ثم بالنسبة لنبينا ولبعض رسل الله عليهم الصلاة والسلام أمروا بإعداد العدة والجهاد في سبيل الله، فكانت قصص الأنبياء في هذا الباب مشتملة على هذا وهذا، كما في قصص بني إسرائيل وكما في قصص غيرهم. وإن كان بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم ودعوا قومهم إلى أن نزل بهم العذاب، كما في قصة نوح وفي قصة هود وشعيب ولوط ونحو ذلك، لكن أيضا في قصص الأنبياء الآخرين كان هناك جهاد. ثم استكمل هذا الأمر بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبقائها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكانت هذه الشريعة في أحكامها كلها من أولها إلى آخرها شريعة الكمال والجهاد والمجاهدة، فهي متضمنة لكل ما في دعوة الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام. ولهذا الحديث عن الجهاد على التفصيل إنما هو في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وفيما نزل من القرآن، وفيما أيضا عمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل أمر رسوله بعد الهجرة واستقراره في المدينة بأن يقاتل، وكان ذلك أيضا على مراحل. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فكان يقاتل من قاتل، ثم بعد ذلك كانت غزوات وجاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين إلى أن نزلت براءة، وتبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين عامة وأمهلهم 4 أشهر، وهذا مفصل في سورة براءة. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في مثل قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، إلى آخر الآيات التي لا تعد ولا تحصى في بيان الجهاد. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضحا في قوله وفعله. في قوله حيث قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، في رواية: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لأنهم أبوا أن يستجيبوا له، فكان الجهاد فرضا على هذه الأمة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك: وهكذا أمته قد كلفوا بذا، في نص الكتاب، في نص الكتاب مثل ما أخبر الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وصف الله الصحابة بأنهم يجاهدون في سبيل الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ما هي صفتهم؟ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. من هؤلاء؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر سورة المزمل لما ذكر قيام الليل: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بالإجماع علموا وطبقوا أن الجهاد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عليهم، وأول من تمسك بهذا الباب الخليفة الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى وبويع بالخلافة بادر ولم يتعن لحظة واحدة في عقد عقود الجيوش الإسلامية لقتال المرتدين وللفتوحات بعد ذلك، وعلى رأس هذه الجيوش الجيش الذي كان قد عقده صلى الله عليه وسلم في أخريات حياته وهو جيش أسامة إلى بلاد الشام. فأبو بكر لم يتردد والصحابة لم يتردد، وإن كان قد وقع خلاف في مسألة مانع الزكاة حتى شرح الله صدورهم لقول أبي بكر، فلم يختلفوا في أنه يجب قتال أولئك المرتدين وعليه. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فقهوا باب الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت الأحاديث التي لا تحصى في فضل الجهاد وفضل المجاهدين وبقاء المجاهدين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق يجاهدون في سبيل الله، وفي رواية: يقاتلون في سبيل الله لا يخافون لومة لا. لماذا هذا الجهاد؟ ولماذا كلفت هذه الأمة بنص الكتاب؟ بل قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. لماذا؟ لإقامة دين الله عز وجل. ما الغاية من الجهاد؟ ما هي علة الجهاد؟ علة الجهاد هي الكفر. الغاية من الجهاد حتى يكون الدين كله لله. كل المفاهيم التي تقال في قضايا الجهاد في سبيل الله والفتوحات الإسلامية وغيرها كلها ما هي إلا وسيلة، فليس الفتح لأجل الفتح ولا الغنائم لأجل الغنائم، وإن كانت هذه مما تتقوى بها الأمة، لكن الأصل في ذلك كله حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يدينوا بلا إله إلا الله. والدليل على ذلك أن كبريات بلاد الكفر زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما فتحت وصار الدين لله انتقلت إلى بلاد إسلامي، وصار لأهلها المسلمين ما لغيرهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغارب. وكل بلد يفتحه المسلمون وتتحقق فيه هذه الغاية يتحول إلى بلد إسلامي يكون للمسلمين فيه ما لغيرهم من أي مسلم كان، لأن الغاية من ذلك هي تحقيق العبودية. فإذا دخل الإنسان في الإسلام صار من أهله. ولكن الجهاد في سبيل الله كما تعرفون له أحواله وله صفاته وله شروطه، وقد فصلها العلماء رحمهم الله تعالى. أحوال الأمة تختلف وتتفاوت، لكن هذا هو الأصل، أن الأمة الإسلامية إذا كان بها قوة وتستطيع فيجب عليها أن تأخذ بالقوة وأن تستعد لذلك وأن تفتح ما أقدرها الله عليه من البلاد، لأن فتوحها ما هو إلا رحمة، ليس هو القتل وليس هو التدمير وليس هو الذبح وليس هو الغنائم، وإنما هو الفتح للبلاد حتى تخرج من الظلمات إلى النور. وهذه أعظم نعمة تسدى على الإنسان، أن يدخل في دين الله عز وجل ويهيئ الله عز وجل الأسباب لهذا الإنسان حتى يكون من المسلمين. أرأيتم لو لم يكن هناك جهاد وصار المسلمون جالسين في المدينة، وكسرى وقيصر وقوتهما يرسلون لهم الدعاة واحدا واحدا، نعم قد يؤثر في الدعوة، لكن هل هذا خير لها؟ أم أن الخير لما فتحت هذه البلاد وتحولت إلى بلاد إسلامية؟ بل والله إن توقف الفتح الإسلامي في أوروبا في الأندلس لم يكن خيرا لأهل الأندلس، فلو استكملوا فتوحات أوروبا ودخلت في بلاد العالم الإسلامي لكان خيرا لهم مما يزعمون اليوم من غطرستهم وصليبيتهم وشركهم وكفرهم، لأن هذا ما هو إلا متاع الحياة الدنيا، وأمامهم يوم القيامة العذاب ونار جهنم. فمن ثم نشير هنا في الجهاد إلى ثلاثة أمور نختم بها هذه الفقرة ولا نطيل. الأول استحضار الغاية من الجهاد في سبيل الله، إذا غابت الغاية غاب الجهاد وغابت آدابه وغابت غاياته ووقع الانحراف. الأمر الثاني أن هذا الأمر بالجهاد في سبيل الله عند استطاعة الأمة هو أمر رباني من عند الله عز وجل، أمر به المسلمين إذا كانت لهم قوة أن ينشروا دين الله عز وجل. والأمر الثالث أن حالات الجهاد وأحوال الأمة والاستضعاف وعدمه والقوة ونحوها مما يجب مراعاته في كل زمان ومكان. تفضل يا شيخ. قال الناظم رحمه الله: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها، في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد، بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. أحسنت. بعد أن بيّن أن الرسل جاءت بالعبادة وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل الكتاب بالمقاتلة عليها وأمرت هذه الأمة والجهاد كالحج كما قال الطحاوي وغيره ماضيان إلى يوم القيامة، الحج والجهاد ماضيان إلى يوم القيامة، لا يمكن أن يغيرهما ولا أن يبدلهما شيء كائنا من كان. بعد أن بين هذا رحمه الله تعالى انتقل إلى أن توحيد العبادة دلت عليه كلمة الشهادة، لأن الرسل كلهم دعوا إلى لا إله إلا الله، إلى كلمة الشهادة لا إله إلا الله، أو كما جاء التعبير عنها في مواضع في دعوة الرسل أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الكبرى والعظمى، وهي أي شهادة أن لا إله إلا الله هي التي لا يقبل من أحد في الدخول في الإسلام إلا بها. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: وقد حوته لفظة الشهادة، أي حوت توحيد العبادة شهادة أن لا إله إلا الله، فهي سبيل الفوز والسعادة، لأنه لا منجاة إلا بها، ولا يحقق التوحيد إلا بها. وعليه فإن السعادة في الدنيا وفي الآخرة لا تكون إلا بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: من قالها معتقدا معناها، من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا، يبعث يوم الحشر ناج آمن. هذا فيه بيان لما تستلزمه لا إله إلا الله وما يترتب عليها من أثر. فأولا لابد من النطق بالشهادة، من قالها لابد من النطق بها، وقد أجمع المسلمون على أن الإنسان لا يدخل في الإسلام إلا بكلمة الشهادة، ولهذا صار عنوان الدخول في الإسلام هو النطق، هو النطق بالشهادة. فلا يصح أن يقول أنا أؤمن أو أنا آمنت أو أنا دخلت في الإسلام أو نحو ذلك، بل لا بد أن ينطق بأنه لا إله إلا الله. وهل تلك العبارات تغني لما يقول آمنت أسلمت أنا مؤمن أنا دخلت في الإسلام؟ نقول لا تغني، لا بد أن ينطق بأنه لا إله إلا الله. الأمر الثاني أن يعتقد معناها، بمعنى أن ينطق بها معتقدا لمدلولها وليس مجرد اللفظ، بل يقول لا إله إلا الله وهو عارف بمعناه. ولهذا من يوجه أحدا للدخول في الإسلام فلا بد أن يبين له ما هو الإسلام، ما هو التوحيد، وأنه لا بد من إخلاص العبودية لله. فإن كان نصرانيا مثلا لا بد من البراءة من عبادة عيسى، من عبادة غير الله، أو الاعتقاد بأنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة أو نحو ذلك. فلا بد إذا قالها أن يقولها عارفا بمعناها. وهؤلاء يتفاوتون في مقدار المعرفة، لكن تكفي في ذلك المعرفة الأولية. ثم بعد ذلك قال الشيخ: وكان عاملا بمقتضاه، يعني أن يعمل بمقتضى شهادة أن لا إله إلا في القول وفي الفعل، في الأقوال وفي الأعمال. ويدخل في ذلك كل ما يتعلق بالإيمان، لأن أساس الإيمان شهادة لا إله إلا الله. والإيمان يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. وعلى هذا فكلمة التوحيد مثل الإيمان قول وعمل، خلافا لمن ظن أنها يكفي فيها مجرد النطق، لأن هذه الكلمة لا بد من النطق بها، ولا بد من اعتقاد معناها الصحيح في القلب، ولا بد من العمل بها في الجوارح. فصار النطق واعتقاد القلب وعمل الجوارح كلها لا بد منها في معنى كلمة وفي تحقيق كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله. فينتبه إلى هذه المسألة. بقي مسألة مهمة جدا قال فيها الشيخ رحمه الله تعالى: ومات مؤمنا، وهذا شرط النجاة يوم القيامة، أن يموت على هذه الكلمة. ولهذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في البشرى لمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها علامة على أنه مات على هذه الشهادة. فكذلك أيضا سواء وفق للنطق بها عند الموت أو لم يوفق، من مات على هذه الشهادة وعلى هذا التوحيد فهو الذي ينجو يوم القيامة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: يبعث يوم الحشر ناج آمنا، ناج من النار آمنا. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك. وعلى هذا فمن حقق كلمة التوحيد فهو آمن، وهو الناجي وحده يوم القيامة. أما من ناقضها وأشرك بالله فإنه لن ينجو. فالفيصل يوم القيامة بين أهل الجنة وأهل النار هو التوحيد، فمن وحد الله فهو من أهل الجنة، ومن أشرك مع الله فهو من أهل النار، بخلاف الذنوب والمعاصي ونحوها فإنها مع التوحيد يكون صاحبها تحت المشيئة. وعلى هذا فإن تحقيق التوحيد بكلمة الشهادة لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام أولا، ويكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، ثم بعد ذلك أيضا يترتب عليه حرمة ماله ودمه وعرضه، ثم أيضا يترتب عليه أن يكون ممن إذا مات على ذلك فهو من أهل الجنة قطعا. وضد ذلك هو الشرك، فمن أشرك مع الله عز وجل في الدنيا فهو وسيلة إلى استحلال دمه بحسب أحوال الكفر، وثانيا حرم الله عليه الجنة، وثالثا استحق الخلود في نار جهنم. هذه القيود وغيرها التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى تدلنا على أمر أشرنا إليه قبل قليل، لكن نختم به هذه الأبيات، وهو أن كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله مستلزمة للعبودية عملا. فمن يقول لا إله إلا الله ثم يعتقد في القبور والأضرحة ويستغيث بها من دون الله فهو ناقض للا إله، ولا تنفعه، لا ينفعه نطقه بها. من يقول لا إله إلا الله ثم يأبى أن يعبد الله وحده لا شريك له أو أن يتعبد له فيما أمر به فهو ناقض للا إله. من يقول لا إله إلا الله ثم يرضى ويجيز أن يتحاكم إلى غير دين الله عز وجل فهو ناقض لكلمة التوحيد لا إله. لأن العبودية كما سيأتي في الأبيات التي بعد قليل، هذه العبودية لها معنى ولها مقتضى، وكثير من المسلمين في الأزمنة المتأخرة للأسف ظنوا أن الاقتصار على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله كافي، وهذا جهل وبعضه ضلال وانحراف عن منهج الله عز وجل. هذه الكلمة تقال باللسان ثم يكون اعتقادها في القلب ثم تتحول إلى عمل. فمن أبى أن يصلي فهو غير عابد لله وغير محقق لكلمة التوحيد لا إله. وهكذا. ومن هنا يبين لنا ترابط المسائل كلها مع قضية العبودية لله وحده لا شريك له. للأسف في مقابل ذلك أهل الكلام فسروا كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتفسير خاطئ، ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى بين معناها، تكلم عن العبادة ثم بين وقال هذا معنى لا إله إلا الله، وذكر مواصفات لا إله إلا الله، والآن سيبين معناها ثم سيذكر شروطها. ماذا قال في معناها حتى نبين ضلال المتكلمين في هذه المسألة؟ قال: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. ما هو معناها؟ أن لا يعبد إلا الله، المعنى اليقيني أن لا يعبد بالحق، ليس هناك إله حق يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، كما في معنى كلمة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله كما سبق، وليس لا إله موجود كما قال غيره، ولا خالق كما قال أيضا غيرهم من المتكلمين، بل معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإن معناها أنه لا يجوز أن يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فمن لم يخلص لله العبادة فهو كافر مشرك، ومن أخلص لله العبادة ثم عبد معه غيره فقد نقض إخلاصه وكان مشركا مع الله. فلهذا لا إله إلا الله لا بد لها من هذين الركنين، لا إله إلا الله، أولا أن ينفي أي عبودية لغير الله من ملك أو رسول أو جن أو شيطان أو نجم أو شجر أو ضريح أو غيره، ألا يصرف شيئا من هذه العبودية لغير الله عز وجل، ثم أن يخلص جميع أنواع العبودية لله وحده لا شريك له، وهذان ركنان متلازمان. قوله رحمه الله تعالى إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، هذا إشارة إلى ما سبق ذكرناه، وهو أن توحيد الربوبية دليل لازم، من أقر بالربوبية فإنه يستلزم منه عقلا ألا يعبد إلا الله وحده لا شريك. وعليه فإن المنفرد بالخلق والرزق والتدبير وما يتبع ذلك من الهداية والإضلال والإحياء والإماتة والإيجاد والخلق وإلى آخره هو الله وحده لا شريك له، فهو الذي يستحق العبودية، ولا يجوز لأحد أن يخل بهذه القاعدة العقلية الصحيحة، وهي أنه إذا كان الله هو المتفرد بالخلق والرزق وبيده كل شيء فلا يجوز لأحد أن يصرف العبودية لغيره. ولهذا تكلم العلماء عن سخف عقول العابدين لغير الله. ما معنى سخف العقل؟ معناه أنه لا يفكر بهذا التفكير الذي جاءت به الآيات البينة، وهو واضح أن الله هو الخالق الرازق، كيف تدعو غيره؟ كيف تدعو حجر وتستغيث به؟ كيف تدعو ميتا؟ كيف تدعو شيطانا أو رجلا صالحا أو نبيا مات حتى ولو كان حيا؟ كيف تدعوه من دون الله؟ أين عقلك؟ ومن هنا كان المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تخلى عن عادات الجاهلية والارتباط بها وأشغل عقله انفتح أمامه الحق المستبين، فدخل بقوة في دين الله عز وجل وترك الأهل والمال والوطن وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليقين استقر في قلبه. أكبر من أخل في تفسير معنى لا إله إلا الله هم أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية في كتبهم الكلامية، وسرى هذا حتى على كثير من شروحه للأسف الشديد، لأن أولئك ظنوا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد الربوبية، بسبب أنهم لما دخلوا في الفلسفة ومذاهب الفلاسفة وصار الفلاسفة الزنادقة ويقولون بقدم العالم إلى آخره، ظنوا أن معركة التوحيد هي معهم، وأن القضية التي من أجلها الرسل ومن أجلها جاءوا هي لإقرار وجود الله وأن الله خالق العالم وأن خالق العالم واحد. وهذا أحد أخطر المؤثرات في الدخول في المذهب الفلسفي والابتعاد عن الكتاب والسنة، وهذه تسري إلى يومنا هذا. أيما قارئ أو قارئة ينغمر في القراءة الفلسفية ويرخص عنده الكتاب والسنة يتحول إلى منهجية فلسفية منحرفة. انظروا إلى رؤوس الكلام في القرون الأولى في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث لما بدأت الترجمة ودخلوا في الفلسفة، وكان الإسلام قريبا وعزيزا وقويا، والدولة الإسلامية لها قوتها وسطوتها، وأئمة الحديث والتفسير والعلم في كل مكان، لكن لما دخل هؤلاء في قضايا الفلسفة انظر كيف انحرف به. فظنوا أن القضية في التوحيد هي قضية وجود الخالق، وأن الخالق هو الذي خلق العالم، وأن العالم ليس قديما، فظنوا أن هذا هو التوحيد، وابتعدوا عن دلائل الكتاب والسنة. فلما فعلوا ذلك انحرفوا في بيان معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الأخطر. ربما لو أنهم أبقوا على مسألة الربوبية وجعلوا لها ميدانها، وتركوا نصوص الألوهية ومنها معنى لا إله إلا الله، ربما يكون الأمر أهون. لكنهم رجعوا إلى النصوص التي فيها الحديث عن الألوهية ومعنى لا إله إلا الله ففسروها بالربوبية، فقالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وقالوا معنى الألوهية هي القدرة على الاختراع، القدرة على الخلق، وهذا موجود في كتب المتكلمين كافة، وهو أخطر انحراف مر على الأمة الإسلامية في هذه القضية. لماذا؟ لأنه صرفهم عن تحقيق العبودية ولوازمها. ومن أعظم آثار ذلك دخول الشركيات والقبورية والتصوف الغالي والاستغاثة بغير الله ودعاء غير، كلها دخلت. من أين دخلت؟ دخلت من ظن منها لا تتعارف، لأن هؤلاء كلهم لا يعارضون التوحيد، وإلى يومنا هذا يقول لك عباد الأضرحة نحن لا نقول إن الشيخ أو السيد هو الذي يخلق ويرزق، ليش تقول عنا مشركين؟ نحن إنما نتوسل به فقط، هو وسيلتنا إلى الله. وما درى هؤلاء أن أبا جهل وهو العربي القرشي ما كان يعبد الصنم لأنه يظن أن هذا الصنم هبل هو الذي خلقه ورزقه، لكن يقول لا، هذا يمثل إله، هذا يقربني، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فللأسف الشديد دخل الشرك ودخلت القبورية. وفي هذه الأيام يا طلبة العلم، يا أيها الإخوة، يا أيها المشايخ، في هذه الأيام هناك سعي حثيث لنقض الأصل السلفي في هذا الباب، والحديث عن أن قضية القبور وما القبور ما هي إلا توسلات لا تنقض توحيد الألوه. فاحذروا ثم احذروا ثم احذروا من هذه الدعوات. وللأسف المذهب المعتزلي، المذهب الأشعري، فيه أئمة، فيه علماء، فيه فضلاء كما قلنا أكثر من مرة، فيكون التأثير للأسف على أتباعه. ولهذا انظر الآن إلى القبور، القبور في مصر، القبور في العراق، القبور في الشام، القبور في اليمن، القبور في تركيا، ولا أقول القبور في إيران لأن أصلا عقيدة القبور عندهم هي الأصل، وهذه القبور لا يستطيع أحد أن ينكرها. كيف تكون قبور يبنى عليها والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك كما سيأتينا؟ كيف تكون ويستغاث بها من دون الله عز وجل ويطلب منها الحاجات؟ من أين جاء هذا التساهل؟ من المذهب الكلامي. المذهب الكلامي أدخل التصوف وجعل معنى التوحيد هو توحيد الربوبية، والمعركة مع الفلاسفة في إنكار وجود الله أو القول بقدم العالم، ومعاني الألوهية هذه لا يكادون يتطرقون إليها، حتى في الآيات الصريحة في بعض تفاسيرهم يتكلم بكلام جيد في معنى العبودية لأن نص الآية صريح ثم ينقضه بعد ذلك. لماذا؟ لأن المذهب مؤصل على هذا. فمن هنا معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله ولوازم لا إله إلا الله أصل كبير يفصل بين فهمين وبين منهجين مختلفين تمام الاختلاف. قوله جل عن الشريك والنظير، فالله ليس له شريك وليس له نظير كما قلنا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فتقرير الشيخ رحمه الله تعالى لمعنى لا إله إلا الله تقرير عظيم ومهم. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. احسنت. شروط لا إله إلا الله إنما ذكرها العلماء من باب الاستقصاء، لم يرد فيها نص معين، لكن كما هي في مسائل العلم وغيرها العلماء رحمهم الله تعالى يجمعون ما يتعلق بكثير من المسائل والقضايا ثم يضعون لها أركانا ويضعون لها شروطا. وكلمة التوحيد قد كنا قبل قليل إن لها ركنين، نفي وإثبات، وهنا ذكر أن لها سبعة شروط، ولهذا قال قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، لأن كل واحد منها ورد عليه دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بيّن أن هذه الشروط لا تنفع صاحبها وقائلها إذا نطق بها إلا إذا استكملها، وهذا فيه دلالة على أنه لا يكفي فيها مجرد النطق أن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يستكمل هذه الشروط للا إله إلا الله. ما هي هذه الشروط؟ طبعا هنا نظمها الشيخ بهذا النظم، وسبق أيضا أن نظمت بطريقة أخرى: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، هذا أيضا نظم لها في بيت واحد. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له. الشيخ رحمه الله تعالى ذكرها في هذين البيتين: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. أول هذه الشروط العلم، لابد من العلم بمعناها، وكما قلنا الخلل عند المتكلمين هو قد جاء من الخلل في تفسير معناه. لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، الألوهية هي القدرة على الاختراع والخلق، لا شك أن هذا ليس فهما صحيحا لمعنى، إذا لابد من معناها في هذا الأمر، وهو أن معناها لا معبود بحق إلا الله. وأيضا لابد من العلم بأنها تشتمل على ركنيها نفيا وإثباتا، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في العلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وهم يعلمون. وهذه الآية عامة، لكن يدخل فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهذا معنى أنها مستقاة من النصوص. فاعلم أنه لا إله إلا الله، مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فاستنبط العلماء من ذلك شرط العلم بها. الثاني اليقين المنافي للشك كما يقول العلماء، أي أن يوقن بها يقينا جازما لا شك فيه، أن يوقن بها يقينا جازما. قال الله تبارك وتعالى في الحديث عن دعوة الأعراب: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لما ذكر هذه الآية قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يزدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقوله ولم يرتابوا أي لاستقرار اليقين في قلوبهم، لاستقرار اليقين في قلوبهم. وهذه الكلمة تنقض مع الشك، وعلى رأس الشكاك المنافقون أعاذنا الله وإياكم من حالهم، فإن واقعهم يدل على شكهم بهذه الكلمة. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله لا يلقى بها عبد ربه غير شاك إلا دخل الجنة. فقوله غير شاك هذا لبيان شرط اليقين، فقوله في الآية ثم لم يرتابوا وقوله في الحديث غير شاك يدل على شرط اليقين. لعلنا نكتفي هنا بالدرس، ونأخذ استراحة قصيرة ثم نرجع بعد قليل إن شاء الله تعالى.